بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعرض بعض الرسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء. عليكم السلام. طبع على نفقة بعض المحسنين تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وبين يدي رسالة لسماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم في السابق، وكذلك رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الموضوع نفسه، وقبل الرسالتين رسالة أولى افتتح بها هذا المجموع، وهي رسالة المورد في عمل المولد للفاكهاني الشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني، هذا له رسالة افتتحت بها هذه المجموعة. قال بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه، أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد. قال صاحب التعليق: وقد اختلف في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر المعيار المعرب جزء السابع صفحة 100 والبداية والنهاية لابن كثير، والمواهب اللدنية ووفيات الأعيان والقول الفصل. قال: يسأل هذا الاجتماع هل له أصل في الشرع الذي يسمونه المولد، أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وأرادوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا. قال الفاكهاني: فقلت: وبالله التوفيق، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وهم الفاطميون العبيديون من الباطنيين، كما نقله المقريزي في خططه، والقلقشندي في صبح الأعشى، والسندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا المقريزي في خططه الجزء الأول صفحة 90 و400، والقلقشندي في صبح الأعشى الجزء الثالث صفحة 98 و400، والسندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي صفحة 69، ومحمد بخيت في أحسن الكلام صفحة 44، وعلي فكري في محاضراته صفحة 84، وعلي محفوظ في الإبداع صفحة 26 و100 يعني ذكروا أن الذي أحدث المولد هم الفاطميون العبيديون الباطنيون. قال فإن قيل قد ذكر غير واحد أن أول من احتفل بالمولد ملك عادل عالم هو الملك المظفر صاحب إربل فهو باطل بما تقدم نقله من وجه، ومن وجه آخر بما نقله أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 13 من أنه اقتدى بفعل الشيخ عمر بن محمد الملا وهو أول من أحدثه. وذكر ذلك أيضا صبط بن الجوزي في مرآة الزمان. وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين، ولا يستبعد أن يكون عمل المولد تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين، فإنهم أخذوا الموصل سنة 47 و300 كما في البداية والنهاية، ومولد الملك المظفر سنة 49 و500 كما في التكملة، وولي السلطنة بعد وفاة أبيه سنة 563 كما في سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء 22 صفحة 35-300. ومن وجه ثالث فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابتداع، فلا يمكننا أن نعارضها بعمل الملك المظفر وإحداثه. ثم عدالته لا توجب عصمته كما لا يخفى، ولقد بين ياقوت في معجمه ياقوت الحموي في معجمه الجزء الأول صفحة 30 و100 وهو من معاصري الملك المظفر شيئا من أحواله، وقال طباع هذا الأمير متضادة، فإنه كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها. قلت ثم ذكر ما يضاد ذلك وعقب عليه بما أستحيي من نقله. قال بدعة في الدين أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أردنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين: أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة، والثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، مستنبطين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، بطيب نفس منه. لكن إذا أخذت بسيف الحياء ما هي بطيب تنبه نفسه. أي نعم. قال: لا سيما أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء، يعني في الاحتفال يحصل غنى، بذل أموال وبذل معاكل. لا إيه، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الغانيات. طبعا في البلدان الأخرى يعني نعم يكون هذا موجود. انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: إما مختلطات بهم، النساء الغانيات، إما مختلطات بهم، أو مشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك، ولعله يريد الصياح، وفي نسخة بالتمهيد ربما بالزغرة أو شيء من هذا، والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد. قال: هذا ما يحدث دائما مع الاحتفالات بالمولد على مر العصور. وانظر شواهد ذلك في المعيار المعرب والمدخل والمرقبة العليا ونيل الابتهاج وأزهار الرياض والفتاوى الحديثية والاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، والإبداع والقول الفصل في مولد خير الرسل. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة، وإنما يحل ذلك بنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. وأزيد كأنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. قال: ولله در شيخنا القشيري، قال هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين القشيري المشهور بابن دقيق العيد المتوفى سنة 702، ترجمته في الدرر الكامنة وتذكرة الحفاظ والوافي بالوفيات وطبقات السبك والبدر الطالع. قال: ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى، حيث يقول فيما أجازناه: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق، فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة: لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وقال مثله ابن الحاج في المدخل الجزء الثاني صفحة 16-17، وقال: هذا وهذا هو الجدير بالفعل والعمل إلزاما للمبتدعة محسني المحدثات، ثم نلزمهم أن يحدثوا عيدا واحتفالا بمبعثه أيضا. أما قول السيوطي إن الشريعة حثت على إظهار شكر النعم فهذا تقدم الرد على أمثاله، فهو من باب حمل كلام الله تعالى على ما لم يحمله عليه السلف الصالح، فهو مردود أيضا. ثم الشكر يكون بسجود الشكر على فرض صحة الاعتراض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الشكر بإحداث المحدثات وابتداع المبتدعات. وانظر لزاما كلمة الحق في الاحتفال بمولد سيد الخلق الجزء الأول صفحة 89-400 من مجموعة رسائل الشيخ عبد الله ابن زيد. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا الصحابة ولا القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوا هذا المولد. وهذه مقتطفات من رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، مفتي الديار السعودية رحمه الله. على كل حال، هو يرد على شخص نشر في جريدة المدينة يحسن المولد ويقول يعني إنه بدعة حسنة، والشيخ يرد عليه ويقول: الاحتجاج على تحسين البدع ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم، كما بينه الشاطبي في الاعتصام نقلا عن بعض مشايخه. ثم قال: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم قال: ما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري، قال: كان عبد الله بن الحسن، يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يكثر الجلوس إلى ربيعة، ربيعة شيخ مالك سمونه ربيعة الرأي، وهو في المدينة. فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: رأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، يعني كلام الحسن عبد الله بن الحسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة. قال: ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ قال: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك

أما قول شيخ الإسلام فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا الإثابة على حسن القصد، وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا العمل أي الاحتفال بالمولد يستقبح من المؤمن المسدد، ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرها، هكذا أصحاب الهوى مثل أبو نواس، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، علشان يبرر السكر، يبرر شرب الخمر، هو يشتهيها ومهووس بها، فحتى يبررها يقول ما في نفي في قول الله عز وجل، ما في مانع، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، ترك آخر الآية، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال ويل للمصلين وسكت، كان كل من صلى صار له الويل، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شأن المقرمطة هنا، بسم الله، نعم، يأخذون إيه؟ هم يقرمطون، يأخذ أول الكلام ويترك ثانيه، أي نعم، أو يأخذ آخره ويترك أوله. قال أي نعم. ولذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا العمل أي الاحتفال بالمولد يستقبح من المؤمن المسدد، ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرها. هذا منشور في جريدة المدينة مرتين من زمان، يعني النشر الأول في تاريخ، نبحث يعني حتى الشيخ ابن إبراهيم في وقته رحمه الله رد عليه يقول جريدة الندوة، جريدة الندوة عددها رقم 1112، الصادر في 7/4/83 أما هذا الذي رد عليه الشيخ ابن باز أظنه ربما يكون في جريدة أي نعم المدينة، أي لا في جريدة الندوة أيضا في العدد الصادر يوم السبت 16/4/1382، الأول 83 و82 قبلها بسنة. أي نعم، ويقتطف من كلام شيخ الإسلام ما يقتطف. على كل حال يقول الشيخ وفي أول بحث المولد في اقتضاء الصراط المستقيم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الذين يتخذون المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 94 و295 و200، والله تعالى قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال الشيخ عبد العزيز فهذا تصريح من شيخ الإسلام بأن إثابة من يتخذ المولد عيدا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حسن قصده لا تقتضي مشروعية اتخاذ المولد عيدا ولا كونه خيرا، إذ لو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، لأنهم أشد محبة وتعظيما لرسول الله منا. ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين يتخذون المولد عيدا، فقال في صفحة 95 و200 و96 و200: أكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة، تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، يحليه بالذهب لكن ما يقرأ فيه، أي نعم، أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة أي من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء الكبير والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء صفحة 71-300: من كانت له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع، إلى آخر ما نقل عن الشيخ. وهذا المجموعة هي من مجلدين، من مجلدين، أحضرت المجلد الأول، والجزء الأول فيه رسائل خمس. الرسالة الأولى يعني المولد في عمل المولد للفاكهاني، والرسالة الثانية حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والثالثة حكم الاحتفال بالمولد النبوي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الرسالة الرابعة الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي، وبيان أخطائهم في المولد النبوي لفضيلة الشيخ محمود بن عبد الله التويجري. الرسالة الخامسة الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. المجلد الثاني مجلد أكبر من هذا أيضا، فيه رسائل للعلماء في حكم هذا الاحتفال المبتدع، مما قاله الشيخ محمود التويجري رحمه الله في بيان خطر البدع. هو ذكر يعني الآثار عن ابن مسعود رحمه الله في قوم يقف على رؤوسهم شخص ويقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فأتى إليهم ابن مسعود، جاءه أبو موسى الأشعري يستفزعه، قال رأيت أمرا يعني هو خير ولكني فزعت منه، فأتى معه ابن مسعود ووقف عليهم وقال إما أنكم قد أتيتم ببدعة ظلماء أو سبقتم من سبقكم، وبين لهم أن هذا بدعة، وقال أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن الله يحفظ حسناتكم، مما يعني يدل على أن يعني التكلف والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس مشروعا أنه لا يزيد المتقرب قربه ولكن يبعده، ها؟ على القصد الحسن، إيه؟ هم القصد الحسن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ليس بإقامة المولد، فهو فرق بين التعبير عن المحبة بإقامة المولد والمحبة. المحبة من حيث هي هل يثابون عليها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني تعبيرهم عنها ببدعة في إحداث احتفال بمولد هذا لا يثابون عليه، هذا يعاقبون عليه، مثل اللي يجي الآن ويؤذي الناس ويتخطى رقاب المصلين ويفرك بينهم ويضايقهم يبي يريد الصف الأول. طيب كم آذيت إخوانك؟ هو صح مثاب على نيته في إرادة الصف الأول، لكنه مأزور على أذية إخوانه، فلا أدري ماذا يعادل، يعني ماذا يتعادل؟ هل إساءته مع المسلمين لن يتركها الله عز وجل؟ أنا والله إذا جاء وآذاني وأشغلني عن العبادة في الصف الأول يريد الصف الأول يعني لن أترك، يعني لن أسامحه، بل أريد القصاص منه يوم القيامة، ربما أحصل على الحسنة التي حصل عليها. فيجتمع يعني فعل حسن وفعل سيء، أين؟ والمحبة من أعمال القلوب، لكن التعبير عنها أحيانا يكون مشروع وأحيانا لا يكون مشروعا. أنا أردت أن آتي بال يعني لأني اطلعت على النقول التي نقلها عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رحمه الله، هو ذكر يعني قال أنه الابتداع في القرب إلى الله عز وجل أنه استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، ولسان حاله يعني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قصر. على كل حال سيكون لنا إن شاء الله عودة، ونسأل الله أن ييسر لنا من العلم النافع ما يكون لنا نورا وبصيرة، ومن العمل الصالح ما يكون موافقا للسنة وقربة يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال رد على الذين يحسنون البدع كما في الكتاب الذي يسمى الذخائر المحمدية لابن علوي، والمرجع هو الكتاب والسنة، ما قام عليه الدليل فهو المعمول به، وما خالف الدليل مردود على صاحبه كائنا من كان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.